المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. اليوم برهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهاته المؤمنين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. امرأة تتقدم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه وأصحابه من حوله قد جلسوا يحيطون به كما تحيط النجوم ببدر السماء. جاءت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسير تثقل خطاها ويتحرك قلبها، جاءت إليه لتعلن عن مصيبة حلت بها، لقد وقعت في الحرام. جاءت إليه لتخبرها أنها قد وقعت في الزنا وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. ما هذا الخبر؟ ما هذه الصاعقة التي نزلت على سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة الذي يريد من الأمة أن تستتر بستر الله، لا يريد أن يفضح لمؤمن سوءة. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها، فجاءته من الجهة الأخرى تقول يا رسول الله علك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى. فإذا به صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وإلى كلماتها التي تخرج من قلب مكلوم وإلى تلك الدموع التي لا أظن إلا أنها قد جرت يوم أن وقعت في هذه المعصية، فاحترق قلبها بنيران المعصية، فجاءت تائبة إلى الله عز وجل تسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يطهرها. قال لها صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى تضعيه. ما ذنب هذا الصغير الذي في جوفها وفي بطنها؟ لو أقيم عليها حد الرجم أن يموت معها. لم يأخذ صلى الله عليه وسلم عليها عهدا ولا شهيدا. ذهبت تلك المرأة ومضت الليالي والأيام تمر سريعة وهي عليها أثقل من الجبال. بالله عليكم كيف كانت تشعر كلما تحرك هذا الجنين الذي جاء بالحرام؟ ما هي مشاعرها وهي تتذكر أنها قد عصت الله عز وجل؟ كم من دمعة جرت على خدها، كم من توبة تحركت بها شفتاها، حتى جاء وقت الوضع فاشتدت الآلام وبدأ الطلق ووضعت صغيرها، ثم ما هي إلا لحظات قلائل بعد وضع ذلك الصغير حتى جاءت به بلفافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ها هو ذا قد وضعته فطهرني. فيردها صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهبي حتى ترضعيه. فتذهب وترضع ذلك الصغير، تلقمه ثديها وتسقيه حليبها، ولم تنطفئ نيران تلك المعصية التي اشتعلت فحركت التوبة في قلبها. وجاءت به بعد زمن وفي يده كسرة خبز أو طعام يأكله، لتخبره أنها قد فطمت هذا الصغير. يا لله، أي توبة تلك التوبة، وأي قلب ذلك القلب، وأي مشاعر خوف من الله عز وجل مشاعر تلك التائبة. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يأمر بهذا الصغير أن يكفل، فيقول: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة؟ فيقوم رجل من الأنصار ليأخذ هذا الصغير فينصرف به، ثم يشد على المرأة ثيابها، ويبدأ الصحابة في إقامة الحد عليها لتطهر وتلقى ربها طاهرة مطهرة. ألقيت عليها الحجارة، وقام خالد بن الوليد مع غيره من الصحابة بتنفيذ الحد. ولما ضربها خالد بحجر كأن ذلك الحجر قد أصابها، فطاش شيء من الدم في ثياب خالد، فكأن خالدا سبها. فإذا بصوت النبي صلى الله عليه وسلم من جواره يقول له: مه يا خالد، والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته، لقد تابت توبة وقبل الله تلك التوبة، حتى لو أن صاحب المكس تابها لوسعته. إنها تلك التائبة، إنها دموع التائبين المنيبين المقبلين على رب العالمين. ذنوب من سول لهم الشيطان فأخطأوا، لكنهم عادوا إلى ربهم ومولاهم، غسلوا هذه السيئات بالدموع التي تجري على تلك الخدود فتلين تلك القلوب. إنهم حبيبون محبوبون عند رب العالمين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إنهم التائبون أيها الأحبة، الذين سخر الله عز وجل الكون كله ليحبهم. إنهم التائبون الذين تابوا إلى ربهم فصدقوا في التوبة. مهما أخطأ الإنسان، ومهما كثرت المعاصي، ومهما كبرت الجريمة والجريرة، إلا أن الله واسع المغفرة. رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، فسولت له نفسه معصية عظيمة، قتل فيها نفسا بغير حق، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيها الأحبة، هو لم يقتل نفسا واحدة فقط، بل قتل نفسا وعشرا وعشرين نفسا وثلاثين وستين وتسعين نفسا، بل قتل 99 نفسا. فلما قتل تلك الأنفس ما زال هناك بصيص إيمان في قلبه، فكر أن يتوب إلى ربه ومولاه، فذهب يسأل هل له من توبة. التقى بعابد من العباد فسأله: قتلت من الأنفس 99، فهل لي من توبة؟ فقال ذلك العابد: تقتل تلك الأنفس وتريد أن يتوب الله عليك، ليس لك من توبة. فقتله فأكمل به 100. ولما قتل 100 لم ييأس من رحمة الله، بل بدأ يبحث ويسأل: هل لي من توبة؟ فإذا بعالم يلتقي به يقول له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين رحمة رب العالمين؟ الله يقبل التوبة ويغفر الذنوب ويقيل العثرات ويمحو السيئات، لكن بلدك هذه بلد سوء، وبالأرض الفلانية أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. فخرج ذلك الرجل تائبا إلى الله، خرج من بلده للبلد الأخرى. فلما بدأ في مسيره وخرج من بلده، إذ بالأجل ينتهي وبالكتاب ينطوي وبالعمر ينقطع، نزل به ملك الموت، وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون: أقبل تائبا نجعله في أكفان من الجنة. وأولئك يقولون: قتل 100 نفس، فنحن أحق بنزع روحه ووضعها في أكفان من النار. ويرسل الله عز وجل حكما يحكم بينهم،